لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. شخص بر بوالديه في عشر الأواخر من رمضان، وبر بوالديه في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ على الإطلاق في عشر ذي الحجة لعموم الحديث. سبح في رمضان وسبح في عشر ذي الحجة، هل أفضل في عشر ذي الحجة؟ استغفر في رمضان، استغفر في عشر ذي الحجة. ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. هذا دليلنا وهذا واضح. إذن تصدق في رمضان وتصدق في عشر ذي الحجة، ما الأفضل؟ الناس يقولون في رمضان. ليست أيام أحب إلى الله جل وعلا أن يعمل فيها العمل الصالح من هذه العشر، من صيام، من صدقة، من ذكر، من تسبيح، من تهليل، من بر والدين، من صلة أرحام، إلا الصيام، إن الصيام في رمضان فريضة وهو هنا نافلة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ الجهاد ذروة سنام الإسلام، الجهاد فيه بذل النفس. ولذلك لما سمع الصحابة هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم تعجبوا، حتى الجهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد، حتى الجهاد؟ إنسان ذهب يجاهد في سبيل الله؟ هذه الأيام العشر العمل فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى حتى من الجهاد في سبيله. إلا رجل خرج إلى الجهاد يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، قتل، عقر جواده، أخذ ماله، لم يرجع بشيء، هذا حاله أفضل ممن اجتهد في العشر من ذي الحجة. وأما المجاهد الذي جاهد وقاتل العدو وبذل في دين الله وأثخن في أعداء الله، فإن الأعمال في عشر ذي الحجة أفضل، هذا فضل عظيم. فالعاقل كيف يفرط في هذه المواسم وكيف يترك هذه الفضائل؟ أيام معدودة وأزمنة محدودة، الإنسان يبذل فيها وقته، يجاهد فيها نفسه، يحرص على أن يرابط في عبادة الله سبحانه وتعالى بأنواع القرب، كما أنه يجتهد في رمضان في العبادات يجتهد في هذه العشر أعظم مما يجتهد في رمضان، لأن الأعمال في هذه الأيام أحب من الأعمال في رمضان وفي غير رمضان، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر.